بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية، نتأمل فيها جميعا في قاعدة من القواعد التي يحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال والسلوكيات والمقالات، إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. والخبيث ما يكره بسبب رداءته وخساسته، سواء كان شيئا محسوسا أم شيئا معنويا. فالخبيث إذن يتناول كل قول باطل ورديء في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح من الفعال، ونتيجة لذلك فكل خبيث لا يحبه الله ولا يرضاه، بل مآله إلى جهنم، كما قال الله عز وجل: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أيها الإخوة، إذا تبين معنى الخبيث هاهنا، فإن معنى الطيب بعكسه تماما، فالطيب يشمل الطيب من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فدخل في هذه القاعدة إذن كل ما يحبه الله ويرضاه من الواجبات والمستحبات والمباحات. فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا تستوي الطاعة والمعصية، ولا يستوي أهل الجنة وأهل النار، ولا تستوي الأعمال الخبيثة ولا الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. أيها الإخوة المستمعون، وهذه القاعدة القرآنية هي صدر الآية الكريمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهذه الآية سيقت في معرض الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيد، وفصل فيها شيء من الحلال والحرام فيها. ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن الخبيث لا يستوي هو الطيب، فذلك أمر مركوز في الفطر، بل الغرض هو الحث والترغيب في تتبع كل طيب من القول والعمل والاعتقاد والمكسب، والتنفير من كل خبيث من القول والعمل والاعتقاد والمكسب. ولما كان في بعض النفوس ميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيثة، ولما كان كثير من الناس يؤثر العاجل على الآجل والفاني على الباقي، جاء التحذير من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يحتج بكثرة من يتناول هذا الخبيث، فقال سبحانه: ولو أعجبك كثرة الخبيث. وذلك أن في بعض الخبائث شيء من اللذة الحسية أو اللذة المعنوية، كالحصول على مال كثير لكن من طريق حرام، أو الوصول إلى اللذة الجسدية عن طريق الزنا أو عن طريق الخمر أو غيرهما من الملذات المحرمة. فهذه قد تغري الإنسان وتعجبه، إلا أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه، هو والله سبب للحرمان من السعادة الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة بقوله سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك. وإذا كان الأمر كذلك معشر المستمعين والمستمعات، فإن الخبيث ولو أعجبك كثرته يمتنع أن يكون مساويا للطيب الذي أعظمه معرفة الله ومحبته وطاعته، فتلك هي والله الحياة الطيبة التي وعد الله سبحانه وتعالى من استقام على أمره بأن يطيب عيشه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. استمع إلى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء هم الذين طابت أقوالهم وطابت أفعالهم فطابت حياتهم وطاب مماتهم وطاب رجوعهم إلى ربهم، كما قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نسأل الله عز وجل الكريم المنان من فضله الواسع العظيم. أيها المستمع الكريم، ولعظيم موقع هذه القاعدة وما دلت عليه، فإن المتأمل للقرآن يجد عجبا من كثرة التأكيد على العمل بما دلت عليه هذه القاعدة، ومن ذلك التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة. فلم يستثن الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده في الحث على هذا الأمر. فبالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكسب كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إلا أن الله جل وعلا خص الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا أطيب الناس حسا ومعنى، خصهم بخطاب خاص في هذه المسألة بالذات، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وكل هذا أيها الإخوة يؤكد ضرورة العناية بهذا الباب العظيم، أعني طيب المكسب. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا شديد العناية بهذه المسألة، فلربما سافر أحدهم مئات الأميال وتغرب عن وطنه، كل ذلك بحثا عن لقمة طيبة حلال، حتى لقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إن طلب الحلال هو عمل الأبطال. ولقد كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب عند أسلافنا أمور، من أهمها إدراكهم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن ذلك أيضا يقينهم بأن هذه المكاسب التي يكتسبونها لأنفسهم ولأهليهم وأولادهم أنها مكاسب تنبت عليها أجساد أبنائهم، ولهذا حرصوا كل الحرص على لقمة الحلال. ولهذا أيها الإخوة، فإن مما يوصى به كثرة الصدقة، خصوصا كلما كثر المال أو قويت فيه الشبهة، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطون التجارة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، وفي لفظ: إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإذا كان هذا شأن هذه المسألة، أعني طيب المكسب، فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في طيب مكسبه، والحذر من أي شيء يكدره، خصوصا وقد اتسعت على الناس اليوم أنواع من المكاسب المحرمة، فضلا عن المختلطة والمشتبهة، كبعض الشركات التي توجد اليوم في أسواق الأسهم المالية والعالمية، أو في بعض منافذ تحصيل المال التي لا يبالي بعض الناس من أي طريق اكتسبه، أمن حلال أم من حرام، فهذا باب من أبواب الربا، وذاك باب من أبواب الرشوة، وتلك نافذة تطل على الغش، وهكذا، والعاقل من فكر في العواقب. أيها الإخوة، ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أنه لا يصح أبدا أن نجعل الكثرة مقياسا لطيب شيء ما وصحته وسلامته من المحاذير الشرعية. وهذا أمر ليس مختصا بأمر المكاسب، بل هو أيضا ينطبق على الأقوال والأفعال والمعتقدات، فيجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها وصفتها وبمدى موافقتها للشرع المطهر. تأمل مثلا معي أيها المستمع المبارك، تأمل في قلة أتباع الرسل وكثرة أعدائهم، وصدق الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا مما يؤكد على الداعية أن يعتني بالمنهج وسلامته، وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع، وهذا موضع لا يفقهه إلا من وفقه الله تعالى، ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده، لأن في كثرة الأتباع فتنة وفي قلتهم ابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفقه هذا الأمر حق فقهه. وإليك أخي المستمع مثالا ثالثا يجلي لك معنى هذه القاعدة بوضوح، وهو أن تتأمل في كثرة المقالات وكثرة العقائد الباطلة التي ملأت الدنيا، ومع ذلك فالمعتقد الحق الذي يرضاه الله ويقبل أهله ويرضى عن أهله هو معتقد واحد فقط. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. أيها المستمعون الكرام، علينا أن نتذكر جيدا أنه لا يوجد في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب مثلها وأحسن، مع أمن من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. والعاقل الموفق جعل الله وإياكم منهم حين يتحرر من هواه ويمتلئ قلبه من الإيمان والتقوى ومراقبة الله عز وجل، فإنه لا يختار إلا الطيب، بل إن نفسه إذا ألفت الطيب فإنها ستكره الخبيث وتعافه، ولو كان ذلك على حساب فوات لذات أو لحوق مشقات، لأنه يؤمل أن ينتهي أمره إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، مسليا نفسه بقول ربه عز من قائل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. جعلني الله وإياكم من الذين طابت أقوالهم وأفعالهم وطابت حياتهم ومماتهم فطاب منقلبهم ومآلهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.